الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه سيكون درسنا بعد الجمعة انطلاقا هذه الجمعة في التعليق على مختصر تفسير ابن كثير، وهو الاختصار الذي اختصره العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، زبدة التفسير عن ابن كثير أو تفسير ابن كثير الذي هو مختصر تفسير القرآن العظيم. وارتأيت أن أبدأ القراءة من بداية المفصل من سورة قاف إلى آخره، باعتبار أن المفصل يكثر الحافظون له من المسلمين، ويحتاجون إلى معرفة تفسير تلك الآيات التي يقرؤونها مما يعينهم على تدبر القرآن وعلى الخشوع في الصلاة لو قرأوا مثل هذه الآيات التي تعرفوا على معانيها وتعلموا معانيها. فبما أن أكثر الناس يحفظون المفصل، قلت أبدأ من المفصل من سورة قاف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا الاختصار الشيخ أحمد شاكر لما اختصر الكتاب أبقى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما اختصاره في ترك مثلا ما هو مكرر أو حذف الأحاديث التي لا تصح وحذف الأسانيد من الأحاديث وغير ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله تفسير سورة قاف: وهي مكية. قال: وهي مكية. هذه السورة هي أول الحزم المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العوام إنه من عم فلا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. قال: سورة قاف وهي مكية. ومن جملة ما يعتني به العلماء وطلبة العلم معرفة المكي والمدني من الآيات والسور التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من عناية المسلمين بكتاب ربهم، إذ لم يقتصروا على حفظه فقط، بل حتى بحثوا عن مكان نزول تلك السور وتلك الآيات. فمن جملة المباحث المتعلقة بعلوم القرآن مبحث المكي والمدني. فهنا قال: سورة قاف مكية. وأنت كيف تعرف أن هذه السورة مكية أو مدنية، خصوصا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يدل على أن هذا مكي أو هذا مدني؟ نعم، عن بعض السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ثبت ذكر بعض السور أنها مدنية أو مكية، وكذلك الآيات، وبقية ما لم يرد فيه أثر هو محض اجتهاد من العلماء. ولهذا العلماء اختلفوا في المكي والمدني في ضابطه. فمنهم من قال إن الضابط هو المكان، فما نزل بمكة وما حولها فهو مكي، وما نزل بالمدينة وما حولها فهو مدني، جعلوا هذا الضابط. وطبعا هذا غير ضابط ولا حاصر. لماذا ليس حاصرا؟ نقول: ما نزل في غير مكة والمدينة وما حولهما فماذا يعتبر؟ على الضابط الذي ذكروه فإنه لا يستوعب ذلك. الذي نزل بتبوك، والذي نزل بالطائف، ونزل بيت المقدس من القرآن، يعتبر مكيا ومدنيا؟ ولهذا كثير من أهل العلم قالوا بأن هذا الضابط مرجوح، وهذا القول مرجوح. ومن أهل العلم من اعتبر أهل البلد، اعتبر أهل البلد فقال إن الغالب على أهل مكة في زمن نزول الوحي هو الكفر، فينظر إلى السور التي فيها الآيات تعني بخطابهم، وما كان متعلقا بأهل المدينة ويغلب عليهم الإيمان فينظر إلى السور التي تخاطبهم. فهذا ضابط المكي والمدني. قالوا: إذا وجدت في بعض السور النداء: يا أيها الناس، يا بني آدم، قالوا هذا مكي. لماذا؟ قالوا: لأن هذا خطاب حتى للكفار، والذي يغلب على مكة هو الكفر في بداية الوحي وتتابعه حتى إلى فتحها، أي فتح مكة. وإذا وجدت في بعض السور النداء: يا أيها الذين آمنوا، فقال هذا مدني، لأن الذي يغلب على أهل المدينة هو الإيمان، فيناسب خطابهم بذلك يا أيها الذين آمنوا. وطبعا هذا الذي ذكره أيضا غير ضابط ولا حاصر، بدليل أو بدليلين أو من جهتين. أما الجهة الأولى فإن من السور ما هو مدني بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم فيه، ولكن في النداء يا أيها الناس سورة النساء مدنية، وفي مطلعها يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهم قالوا بأنه إذا وجدت يا أيها الناس فهي مكية، والآن هذه مدنية. سورة الحج سورة مكية، وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فيها النداء يا أيها الذين آمنوا، وهم قالوا إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، ولكن هي مكية سورة الحج. وكذلك سورة البقرة سورة مدنية، وفيها يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله، فيها الخطاب يا أيها الناس، ومع ذلك هي مدنية. ولهذا أيضا قول مرجوح لأنه غير ضابط ولا حاصر. وقول ثالث نظروا إلى الزمن فقالوا، أو طبعا الوجه الثاني اللي نسيته، الوجه الثاني لرد القول الثاني، وهو أن ثمة سور ليس فيها نداء يا أيها الذين آمنوا ولا يا بني آدم ولا يا أيها الناس، فماذا تعتبرونها مكية أو مدنية؟ فلهذا كان غير حاصل هذا الضابط. وأما القول الثالث وهو أنفسها من اعتبروا الزمن فقالوا ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بمكة. مثلا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعرفة بمكة وما حولها، ومع ذلك لا تعتبر مكية، تعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وهذا لا يكاد يخرج عنه شيء من القرآن، إما نزل قبل أو بعد، فهذا ضابط لمعرفة المكي والمدني. وسورة قاف كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا هي سورة مكية، وتستفيد في معرفة المكي والمدني فوائد عظيمة، منها ما يتعلق بمعرفة الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ يحتاج فيه إلى معرفة المتقدم والمتأخر، فإذا عرفت أن هذا مكي نزل قبل الهجرة وهذا مدني نزل بعد الهجرة فالمتقدم هو المكي والمتأخر هو المدني، تستفيد منه في معرفة التاريخ. وكذلك تستفيد بمعرفة المكي والمدني في معرفة تدرج التشريع وتدرج الكثير من الأحكام الشرعية، الخمر ونزولها وتحريمها، أقصد الخمر وتحريمها، إذا عرفت المكي والمدني فهذا يعينك على معرفة التدرج في التشريع، ويعينك أيضا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم، هذه نزلت عليه قبل الهجرة وهذه نزلت عليه بعد الهجرة، وتعرف هذا من معرفتك للمكي والمدني. قال رحمه الله هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات، والعلماء رحمه الله اختلفوا في المفصل، من أين يبدأ المفصل، اختلفوا إلى أكثر من 10 أقوال أو إلى 12 قولا ذكرها السيوطي في الإتقان، وذكرها غيره أيضا، صاحب البرهان أيضا ذكرها الزركشي رحمه الله 12 قولا في خلاف العلماء من أين يبدأ المفصل، لكن أشهر الأقوال قولان اللذين ذكرهما هنا ابن كثير، منهم من قال إن المفصل يبدأ من سورة قاف، وهذا الذي يميل إليه الحافظ ابن كثير وهو قول الحنابلة، ومنهم من قال إن المفصل يبدأ من سورة الحجرات، وهذا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف، قالوا بأن المفصل يبدأ من سورة الحجرات. وطبعا خلافهم مبني على فهم الحديث الذي سيرده الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا المفصل سواء كان يبدأ من الحجرات أو من قاف، العلماء أنفسهم اختلفوا في الطوال منه والأواسط وقصار المفصل في تحديدها، هل هي مثلا من الحجرات إلى عمة أو إلى النازعات، إلى عمة كما يرى الإمام مالك رحمه الله والنازعات بعدها، وخالفه الأحناف وخالفه الحنابلة فجعلوا عمة من جملة الطوال، وأيضا القصار هل هي من الضحى أو من الزلزلة كما يرى الأحناف، اختلفوا في تحديدها. والشاهد من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى الإشارة إلى خلاف قوي في بداية المفصل، هل يبدأ من الحجرات أو يبدأ من قاف؟ قال رحمه الله: والدليل أن هذه السورة هي أول المفصل، يعني هو يرى بأن قاف هي أول مفصل كمذهب الحنابلة. قال: ما رواه أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد: وكان الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. يراوح بين رجليه يعني من طول القيام يعتمد على اليمنى، ثم بعد ذلك يعتمد على اليسرى ليريح اليمنى، وهذا معنى التراوح، يراوح بين رجليه صلى الله عليه وسلم، وذلك طلبا للراحة من طول القيام. قال: فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش. أكثر حديثه لهم بعد العشاء كما يقولون مسدد إنما كان عن ذكر ما كان يقع لهم من قريش، يعني من الأبى من قريش وصبره صلى الله عليه وسلم أصحابه على أذاهم. ثم يقول: لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد: بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، يعني مرة لهم ومرة لنا، والإدالة هي الغلبة، يعني مرة نغلبهم ومرة يغلبوننا. فلما كانت ليلة أبطأ عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، وكان يأتينا بعد العشاء فأبطأ. قال: فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ على حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر وحزب المفصل وحده. رواه ابن ماجة والإمام أحمد. وهذا هو الشاهد، كيف يحزبون القرآن؟ سبعة أحزاب، سبعة أحزاب، ثم بينها ثلاث يعني ثلاث صور، ثم قال بعد ذلك سبع سبع صور وتسع تسع صور إحدى عشر صورة، يبينها هنا ابن كثير رحمه الله. فيقول: إذا علم هذا، يعني الذي في الحديث، فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة قاف، لكن ثمانية وأربعين سورة ابتداء من أي سورة؟ من سورة البقرة، ابتداء من سورة البقرة على هذا القول. يعني قوله هنا ثلاث يعني أولا البقرة وآل عمران والنساء وهكذا. قال ابن كثير رحمه الله: بيانه ثلاث البقرة وآل عمران والنساء، وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، وسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وتسع سبحان والكهف، سبحان يعني سورة الإسراء وتسمى أيضا ببني إسرائيل. وطبعا سور القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث تسميتها، منها السور التي لها اسم واحد فقط لا غير له، لا اسم آخر، لها اسم فقط، سورة النساء لها اسم سورة النساء فقط، الأعراف الأعراف فقط لا اسم آخر لها، ومن سور القرآن ما له اسمان أو ثلاثة أو أكثر، مثلا سورة الإسراء تسمى الإسراء وتسمى ببني إسرائيل، كان يقرأ ببني إسرائيل والزمر أي النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة غافر تسمى المؤمن، سورة محمد تسمى القتال، وسورة براءة تسمى الفاضحة، ولها عدة أسماء، أسماء كثيرة سورة براءة. هذا أيضا قسم ثاني من أقسام سور القرآن باعتبار التسمية، سور لها عدة تسمية. وقسم ثالث من السور ما له اسم مع غيرها، يعني اسم يجمع سورتين أو ثلاث، الزهروان، البقرة وآل عمران، وكذلك الحواميم، السور التي تبدأ بحاميم وغير ذلك. قال: وتسع سبحان والكهف ومريم وطه والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وثلاث عشر الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال، أي القتال سورة محمد تسمى أيضا بالقتال، والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة، فتعين أن أوله يعني أول المفصل سورة قاف، وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. طبعا يقال هذا على فرض صحة الدليل أولا، وعلى فرض صحة الفهم. أما على فرض صحة الدليل فإن الحديث الذي ذكره الذي رواه أبو داود حديث ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله. ثم إن ذات الحديث في متنه نكارة، وتكمن هذه النكارة فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتراوح بين رجليه، يعني من طول القيام، وهذا لا يصلح بحاله، يحدث قائمهم جلوس وهو فقط الذي يراوح صلى الله عليه وسلم، فقالوا اللائق أن يكون جالسا، وإن طوله من كثرة وإن تأثره في رجليه ويحتاج أن يراوح من طول القيام، يعني زمن، واللائق أن يكون جالسا وهم جلوس يحدثهم صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم إن هذه نكارة في المتن كما يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثاني على فرض صحة الحديث، ينظر إلى فهم الحديث. لما قالوا هنا وسئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحزيب القرآن، فقالوا ثلاث. يقال للحافظ ابن كثير لماذا بدأت بالبقرة ولم تبدأ بالفاتحة؟ لماذا بدأت بالبقرة ولم تبدأ بالفاتحة؟ لو تبدأ بالفاتحة أول مفصل ماذا سيكون؟ الحجرات. لو تبدأ بالفاتحة ثلاث، يعني الفاتحة والبقرة وآل عمران، وهكذا كما بين الحافظ ابن كثير، فيكون أول المفصل هو سورة الحجرات، وهو مذهب مالك والشافعية والحنفية. ومن جعل الفاتحة من جملة المفصل قال بأنه يبدأ هنا بسورة البقرة، يبدأ بالبقرة. إذن الخلاف الذي ذكره بين الحنابلة والجمهور في القول بالمفصل من أين يبدأ سببه هو فهم الحديث. ثلاث، هل تذكر الفاتحة أم تذكر الفاتحة؟ فسبب خلافهم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، هل الفاتحة من المفصل أم لا؟ فمن جعل الفاتحة من المفصل قال أول المفصل هو قاف، لأنه سيبدأ في التعداد بالبقرة. ومن قال إن الفاتحة ليست من المفصل فيبدأ بالتعداد في فهم هذا الأثر من الفاتحة، فالبقرة فآل عمران هذه ثلاث، ثم السبع تبدأ بالنساء، وهكذا. فيكون أول مفصل هو سورة الحجرات، والأثر هذا لا يصح. أما عن قضية التحزيب، يعني تحزيب القرآن كما ذكر في هذا الأثر، فهذا وارد عن الصحابة، تحزيب القرآن لا بأس به، وذكر هذا المفصل فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في ذكر صيامه وقراءته للقرآن، قال اقرأه في سبع، اقرأه في سبع، يعني تحزب القرآن إلى سبع، وتحزيب القرآن يعني سبع إلى سبع يليق بما ذكر هنا، يليق به بما ذكر هنا في هذا الأثر وإن كان ضعيفا. يعني الشاهد أن التحزيب لا بأس به، حتى نقول هذا المفصل وهذه الطوال وهذه المثاني وهذه المئين وغير ذلك، هذا معروف عند العلماء رحمهم الله. قال روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتربت، ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة. عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، سأل أبا واقد الليثي هذا السؤال، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد الأضحى وعيد الفطر، فقال بقاف واقتربت، وهذا الحديث صحيح. هنا قد تتعجب تقول كيف عمر يسأل أبو واقد الليثي، وأبو واقد الليثي هو من المقلين برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث فقط. أبو واقد الليثي ليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث، هو من المقلين. وعمر يسأله عن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، مع أن عمر أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي واقد الليثي. فقد تقول كيف يسأله؟ يسأله إما أنه نسي فأراد أن يتذكر، وإما أراد أن يعلم الناس فيسأل السؤال وهو يعلم الإجابة ليتعلم غيره، كما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم غيره، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهو يسأل والنبي يجيب لأجل أن يعلم الغيب، فأنت تكون على علم بالإجابة فتسأل حتى يتعلم غيرك. ربما كان هذا الذي أو يحتمل هذا الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويحتمل أيضا أنه اختبار منه لأبي واقد الليثي، سؤال اختبار، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيد؟ فأجاب أبو واقد الليثي فأصاب، قال بقاف واقتربت. والشاهد في هذا الحديث أورده الحافظ ابن كثير لبيان فضيلة هذه السورة التي هي سورة قاف، كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الناس في العيدين، كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الجمعة كان يقرأ بها. ولهذا أورد الحديث الآخر الذي بعده قال: وروى أحمد عن أم هشام بنت حارثة فقالت: لما لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة أو بعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، التنور هو الذي يخبز فيه، التنور هو الذي يخبز فيه. وهي لما قالت كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تشير إلى شدة قربها وجوارها للنبي صلى الله عليه وسلم، تشير إلى أنها أحفظ لما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال كيف سمعت هذا أو كيف تقولين هذا، فقالت كأنها تقول أنا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تنوره وتنورنا واحدا صلى الله عليه وسلم، فتشير إلى حفظها ومعرفتها بأحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأحوال التي نقلتها أنه كان يقرأ قاف والقرآن المجيد على المنبر، فقالت: ما أخذتها إلا من فمه صلى الله عليه وسلم، إلا من في رسول الله يقرأها على المنبر كل يوم جمعة. وهذا ما استدل به العلماء على استحباب قراءة هذه السورة على المنبر، استحباب قراءة هذه السورة على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة متى؟ يقرأها في مجامع الناس في العيدين، وكذلك في العيد الأسبوعي يوم الجمعة يقرأها على الناس. وهذا لما فيها من الفوائد العظام أشار إليها ابن كثير فقال: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والله أعلم. وهذا ما يتعلق بسورة قاف، سورة قاف في هذا الأمر تذكير بالموت، تذكير بقيام الساعة، وكذلك اقتربت الساعة فيها التذكير بذلك. والجمعة هي التي تقوم فيها الساعة، يوم الساعة تقوم يوم الجمعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر بما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام وما يكون بعدها من البعث والنشور والجزاء والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار في يوم القيامة. فهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم تذكير للناس بما يكون في ذلك اليوم، ويذكرهم أيضا بالأمم السابقة وما حل عليها كما في سورة اقتربت يقرأها في العيدين صلى الله عليه وسلم في ذلك المجمع، فيذكرهم بما حدث للأمم الغابرة والماضية ممن عصوا الرسل أو من استجابوا للرسل ومآل الطائفتين، لعل من يسمع يتعظ ويعتبر فيتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير له، فيذكر بهذا ويذكر كذلك بالآخر. ثم يقرأ ذلك في العيدين كأنه صلى الله عليه وسلم يشبه اجتماعهم في العيدين باجتماع يوم القيامة، إلا أن منصرف الناس بعد العيدين إلى بيوتهم، لكن منصرف الناس بعد يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا قاس الإنسان ذلك الحال على ذلك الحال فقال أن نحن مجتمعون، وهذا الاجتماع يذكرنا باجتماع يوم القيامة الذي هو أعظم، ثم نحن الآن ننصرف لبيوتنا مع أولادنا ونأكل ونشرب فرحين بهذا العيد، وما يدرينا وما ندري من حال انصرافنا يوم القيامة هل هو انصراف إلى خير أم إلى شر، انصراف إلى الجنة من النار. فإذا سأل الإنسان هذا السؤال وهو منصرف من العيدين فلعل حاله تستقيم، فبعد ذلك يحرص على عمل الصالحات رجاء أن يكون من أهل الجنة، فيسعد كذلك كما يسعد في الدنيا بعد انصرافه من العيدين مع أولاده ويفرح في بيته ومع المسلمين، فيفرح كذلك بعد انصرافه يوم الجمعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيفرح بهذا النعيم المقيم الذي ينعم الله جل وعلا به على من يشاء من عباده. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، إن ربنا سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين.